السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تكلم المصنف على بعض القواعد المترتبة على الأسباب أو التي يؤخذ حكم الأسباب والمسببات منها، وقال إن هذا حكم الأسباب إذا فعلت باستكمال شرائطها وانتفاء موانعها، وأما إذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغي ولا استكملت شرائطها ولم تنتفي موانعها فلا تقع مسبباتها شاء المكلف أو أبى، لأن المسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها لاختياره. ثم أورد إشكالا مفاده أنه يقول: فإن قيل كيف هذا مع القول بأن النهي لا يدل على الفساد، أو بأنه يدل على الصحة، أو بأنه يفرق بين ما يدل على النهي لذاته أو لوصفه، يعني كيف تقول إن هذا الأمر محسوم وأن قاعدته أن السبب إذا استوفى شروطه وموانعه وجد المسبب شاء المكلف أم أبى، مع أن العلماء اختلفوا في الأسباب إذا ورد عليها نهي، في الأسباب إذا ورد عليها النهي أو انصب النهي عليها، فقال بعضهم إن مثل هذا النهي لا يؤدي إلى الفساد بل هو دليل على الصحة، وقال بعضهم بالتفريق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لوصفه، فما نهي عنه لذاته يقتضي فساده وبطلانه، وما نهي عنه وصفه أو لأمر مجاور فإنه لا يقتضي فساده بل يبقى صحيحا مع ما فيه من الإثم. قال: فإن هذه المذاهب تدل على أن التسبب المنهي عنه، هذا قرأناه، تدل على أن التسبب المنهي عنه وهو الذي لم يستكمل الشروط ولا انتفت موانعه يفيد حصول المسبب، يعني يفيده عند بعض العلماء أهو باتفاق. قال: وفي مذهب مالك ما يدل على ذلك أيضا، أن مالكا يقول وافق الحنفية في تصحيح بعض البيوع التي ورد النهي عنها في حالات، قال: فإن البيوع الفاسدة عنده، يعني البيوع المنهي عنها، تفيد من أولها شبهة ملك عند قبض المبيع، وأيضا تفيد الملك بأسباب أخرى منها تحول الأسواق، تغيرها يعني تغير الأسواق، ومنها تلف العين، فهو استبعد قضية التلف، قال حتى لو لم تتلف العين فيه قول للإمام مالك بأن بمجرد تغير الأسواق يثبت البيع المنهي عنه ويستقر الملك لمن اشترى السلعة وملك الثمن لمن باعها، مع أنه بيع منهي عنه. فقوله: وأيضا فتفيد الملك بحوالة الأسواق، يعني بتغير الأسواق وغير ذلك من الأمور التي لا تفيت العين، يعني قد لا تذهب العين وتفوت وإنما تغيرت، كما إذا طحن القمح أصبح دقيقا أو خبزه وأصبح خبزا تغيرت، فيقول يثبت الملك فيها. الإمام مالك يقول مثل هذا ثبت الملك حتى وإن كان أصل البيع منهيا عنه. قال: وكذلك الغصب ونحوه يفيد عنده الملك وإن لم تفت عين المغصوب في مسائل، يعني إذا غصب العين ثم استعملها وتغيرت صفتها تقدر عليه بثمنها حينما اغتصبها، إذا كان أحدث فيها تغييرات وإحداثات فإنها تقدر عليه بقيمتها حين اغتصبها. قال في مسائل: والغصب أو نحوه ليس بسبب للملكية، هو من أصله يقول ليس سببا، ومع هذا اعتبره الإمام مالك سببا في بعض المواضع، ومعلوم أن اعتباره له هو من جهة أنه يريد أن يستقر البدن لا تشجيعا على الغصب، وإنما ليستقر عليه البدن، لأنها قد تتلف لو قلنا أنه يعني لم تنتقل الملكية، قد تتلف وقد تزيد قيمتها بسبب ما يحدثه فيها من صنعة وعمل، وقد تنقص يعني. فلهذا يقول إنه معنى هذا قاعدتكم غير منتظمة التي تقولون إن كانت الأسباب تامة يحصل المسبب، وإن كانت الأسباب غير تامة أو اختل بعض شروطها لا يحصل المسبب، تبين أنه قد يحصل المسبب حتى مع الخلل. هذا خلاصة الإشكال الذي أورده على هذا. وقال معنى هذا أنه لا يتم إلا على القول بأن النهي يدل على الفساد مطلقا، وهو مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد. يعني كلامكم هذا ما يتم إلا على قول الظاهرية ورواية، ليست هي المذهب عن أحمد. فأجاب عن هذا. قرأنا الجواب؟ تفضل. صحيح، في مذهب مالك ما قرأناه، قرأنا ما قبل هذا. طيب اقرأ من ما تريد. صحيح. الحمد لله رب العالمين، من الأول أحسن، اقرأ فإن قيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف هذا مع القول بأن النهي لا يدل على الفساد، أو بأنه يدل على الصحة، أو بأنه يفرق بين ما يدل على النهي لذاته؟ القولان الأولان منقولان عن الحنفية وبعض المتكلمين، والقول الثاني أيضا هو قول عند بعض الحنفية، وهو قول الأكثر أنه إذا كان النهي عنه لذاته يقتضي بطلانه وفساده، وإن كان النهي عنه لوصف ملازم ففيه الخلاف القوي، وإن كان النهي عنه لوصف مجاور أو لأمر خارجي كما يعبر بصفة أدق، لأمر خارجي فهو لا يقتضي فساده بل يصح، وهذا رأي الجمهور. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أو بأنه يفرق بين ما يدل على النهي لذاته أو لوصفه، فإن هذه المذاهب تدل على أن السبب المنهي عنه وهو الذي لم يستكمل الشروط ولم تثبت موانعه يفيد حصول المسبب. وفي مذهب مالك ما يدل على ذلك، فإن البيوع الفاسدة عنده تفيد من أولها شبهة ملك عند قبض المبيع، وأيضا فتفيد الملك بحوالة الأسواق، يعني يستقر الملك، يقول أنت هي تفيد أصلا شبهة ملك ثم يستقر الملك بحوالة الأسواق. نعم. وغير ذلك من الأمور التي لا تفيد العين، وكذلك الغصب ونحوه يفيد عنده الملك، وإن لم تفت العين المغصوب في مسائل، والغصب أو نحوه ليس بسبب من أصله، فيظهر أن السبب المنهي عنه يحصل به المسبب إلا على القول بأن النهي يدل على الفساد مطلقا. يعني أصبحت ما تصح إلا على قول الظاهرية ورواية ضعيفة في المذهب الحنبلية. نعم. أحسن الله عليكم. فالجواب أن القاعدة عامة، وإفادة الملك في هذه الأشياء إنما هو لأمور أخرى خارجة عن نفس العقد الأول، وبيان ذلك لا يسعها هنا، وإنما يذكر فيما بعد هذا إن شاء الله، لعل يأتي بها في باب النهي لأن هذا مكانها هناك. يقول: القاعدة عامة، وإفادة الملك في هذه الأشياء إنما هو لأمور أخر خارجة عن نفس العقد الأول، يعني إما لأجل أنه أتلفها، أو لأجل أنه أحدث فيها صنعة، أو لأجل يعني فهي لم تفد الملك بأصل العقد المنهي عنه، وإنما لأجل أنه استولى عليها ونماها قال الحنفية أنه يتم فيها الملك ويصبح مدينا بالأول. وهذا طبعا على خلاف المذاهب، هل المتصرف في بيوع الربا مثلا يتصرف في ماله أو أنه يتصرف في مال غيره؟ مقتضى المذهب الشافعي والحنبلي أنه يتصرف في مال غيره حتى ولو زاد ولو أحسن أصلحه ونماه وزاد أضعافا مضاعفة، هو يبقى على حظ صاحبه الأول الذي عقد معه بيعا فاسدا بيعا ربويا. وعلى مذهب المالكية والشافعي الحنفية والمالكية أنه ينتقل الملك، يستقر الملك طبعا مع الإثم، الإثم يكون مستقرا على من خالف نهي الشارع وباع بيعا ربويا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم، هنا يمكن أن يقال أن الذين يعني منعوا البيع كالحنفية كالشافعية والحنابلة لا إشكال يرد عليهم، لا يرد عليهم هذا الإشكال أصلا، لأنهم إنما يعني أبطلوه في المواضع التي رأوا أن الشرط قد اختل، والمواضع التي رأوا أن الشرط كامل وأنه لم يتعرض، أن النهي هنا لم يرد على ذات المنهي عنه ولا على وصف ملازم يخل بأصل العقد، صححوا. وأما الحنفية فهم الذي والمالكية فهم الذين يرد عليهم مثل هذا الإشكال. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم أن الفاعل للسبب عالما بأن المسبب ليس إليه، إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله تعالى. يعني هنا سيذكر لنا بعض الفوائد التي تنبني على تقرير القاعدة، وهي أن ما ينبني على السبب ليس إليك، وإنما عليك أن تفعل السبب، وأما ما يترتب عليه فهذا أمره إلى الله، فلا تشغل نفسك به. ويقول هذه الطريقة هذه أسلم للإنسان في اعتقاده وفي عمله وفي حياته، وفيها راحة بال وفيها طمأنينة وعدم انشغال بما يترتب على هذه الأسباب، هل تحصل أو لا تحصل. فأخذ يذكر بعض هذه الفوائد، مع أنه طبعا هو لا يمنع من الالتفات إلى المسببات ومراعاتها، لكن بقدر ما تدل عليه العادة الجارية، لا بالتوكل عليها والاعتماد عليها ونسيان أنها كلها خاضعة لإرادة الله وقدرته وأنها قد تتحقق أو لا تتحقق. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله تعالى والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بها والخروج عن الأسباب المحظورة والشكر وغير ذلك من المقامات السنية السنية السنية صحيح. وغير ذلك من المقامات السنية والأحوال المرضية، ويتبين ذلك بذكر البعض على أنه ظاهر. نعم، يعني سيضرب أمثلة. نعم. أما الإخلاص فلأن المكلف إذا لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي خارج عن حظوظه، قائم بحقوق ربه، واقف موقف العبودية، بخلاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره، فصار توجهه إلى ربه بالسبب بواسطة التوجه إلى المسبب، ولا ولا شك في تفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص. نعم. وأما التفويض فلأنه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به ولا هو من نمط مقدوراته كان راجعا بقلبه إلى من إليه ذلك، وهو الله سبحانه، فصار متوكلا ومفوضا. هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية. ويزيد بالنسبة إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفا وراجيا، فإن كان ممن يلتفت إلى المسبب بالدخول في السبب صار مترقبا له ناظرا إلى ما يقول إليه تسببه، وربما كان ذلك سببا إلى إعراضه عن تكميل السبب استعجالا لما ينتجه، فيصير توجهه إلى ما ليس له، وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه إليه. وهذا يحصل لبعض العباد، يعني قال له إن فعل مثل هذه الطاعة يؤدي إلى كثرة الرزق وكثرة كذا وكذا، فيستمر عليها فترة فلا يرى شيئا، فيقول يعني أين هذا معنى قول المصنف، يتطلع إلى ما ينشأ عنه فيقول ما وجدنا، يعني عبدنا وكثرنا من العبادة ما رأينا شيء، وهذا مشكل فعلا. فلهذا لا شك أن الأسلم هو أن يتوجه الإنسان إلى أن المطلوب منه هو فعل السبب، وأما ما يتبع ذلك فهذا أمره إلى الله، فإذا تخلف عنه فقد يكون من مصلحته، وقد علم الله له أنه من المصلحة له أن يتخلف هذا المسبب أو يتأخر أو يحفظ له ليزداد منزلة يوم القيامة في الجنة إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهنا تقع حكاية من سمع أن من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فأخذ بزعمه في الإخلاص لينال الحكمة، فتم الأمد ولم تأته الحكمة. نعم. فسأل عن ذلك فقيل له: إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. يعني أنت ما عبدت الله متجردا لأجل عبادة الله، وإنما تعبده وأنت تنظر إلى ما يترتب على ذلك من حصول الحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا واقع كثيرا في ملاحظات المسببات في الأسباب، ربما غطت ملاحظاتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب. ومثل هذا يعني العمل بالصدقة مثلا، بعض الناس يقول إن من كثرت صدقته يكثر ماله وكذا، يتصدق ثم يتصدق وهو عينه على ما الذي سينشأ عنه، فإذا تأخر أو تخلف أو ما وجد أثره قريبا قنط وعجل، يعني وخلق الإنسان عجولا، فأحيانا يعني الإنسان ربما يقع في مثل هذا، وهو إنما أتي من جهة أنه غفل عن أن واجبه وأن المطلوب منه هو فعل الأسباب فحسب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وبذلك يصير العابد مستكثرا لعبادته والعالم مستكثرا أو مستكثرا مستكثرا لعبادته والعالم مغترا بعلمه إلى غير ذلك. وأما الصبر والشكر فلأنه إذا كان ملتفتا إلى أمر الآمر وحده يقينا أن بيده ملاك المسببات وأسبابها، وأنه عبد مأمور وقف مع أمر الآمر ملتفتا إلى أمر الآمر وحده. عندك وحده إيه؟ يقينا أن بيده ملاك، لا متيقنا أن بيده ملاك المسببات. أحسن الله عليك. وأما الصبر والشكر فلأنه إذا كان ملتفتا إلى أمر الآمر وحده متيقنا أن بيده ملاك المسببات وأسبابها، وأنه عبد مأمور وقف مع أمر الآمر ولم يكن له عن ذلك محيد ولا زوال، وألزم نفسه الصبر على ذلك لأنه تحت حد المراقبة، وممن عبد الله كأنه يراه، فإذا وقع المسبب كان من أشكر الشاكرين، إذ لم يرى لتسببه في ذلك المسبب وردا ولا صدرا، ولا اقتضى منه في نفسه نفعا ولا ضرا، وإن كان علامة وسببا عاديا فهو سبب بالتسبب ومعتبر في عادي الترتيب، ولو كان ملتفتا إلى المسبب فالسبب قد ينتج وقد يعقم، فإذا أنتج فرح وإذا لم ينتج لم يرضى بقسم الله ولا بقضائه، وعد السبب كلا شيء، وربما من له فتركه، وربما سئم فيه فثقل عليه، وهذا يشبه من يعبد الله على حرف، وهو خلاف عادة من دخل تحت رق العبودية. ومن تأمل سائر المقامات السنية وجدها في ترك الالتفات إلى المسببات، وربما كان هذا أعظم نفعا في أصحاب الكرامات والخوارق. فصل. ومنها ماشي تفضل نفسه، يعني هو سيذكر كثيرا من الفوائد المترتبة على هذا التقرير. نعم. ومنها أن تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله إنما همه السبب الذي دخل فيه، فهو على بال منه في الحفظ له والمحافظة عليه والنصيحة فيه، لأن غيره ليس إليه، ولو كان قصده المسبب من السبب لكان مظنة لأخذ السبب على غير أصالته وعلى غير قصد التعبد فيه، فربما أدى إلى الإخلال به وهو لا يشعر، وربما شعر به ولم يفكر فيما عليه فيه. ومن هنا تنجر مفاسد كثيرة، وهو أصل الغش في الأعمال العادية، نعم والعبادية، بل هو أصل في الخصال المهلكة. أما في العاديات فظاهر، فإنه لا يغش إلا استعجالا للربح الذي يأمله في تجارته، أو للنفاق الذي ينتظره في صناعته، أو للنفاق الذي ينتظره نعم. في صناعته وما أشبه ذلك. وأما في العبادات فإن من شأن من أحبه الله تعالى أن يوضع له القبول في الأرض بعد ما يحبه أهل السماء، فالتقرب بالنوافل سبب للمحبة من الله تعالى ثم من الملائكة ثم لوضع القبول في الأرض. فربما التفت العابد لهذا المسبب بالسبب الذي هو النوافل. يعني يشير إلى الحديث المشهور لا يزال عبدي القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فربما التفت العابد لهذا المسبب بالسبب الذي هو النوافل ثم يستعجل ويداخله طلب ما ليس له، فيظهر ذلك السبب وهو الرياء، وهكذا في سائر المهلكات، وكفى بذلك فسادا. ومنها أن صاحب هذه الحالة مستريح النفس، ساكن البال، مجتمع الشمل، فارغ القلب من تعب الدنيا، متوحد الوجهة، فهو بذلك طيب المحيا، مجازا في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الآية. وروي عن جعفر الصادق أنه قال: في الحياة الطيبة هي المعرفة بالله وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف على أمر الله. وقال ابن عطاء: العيش مع الله والإعراض عما سوى الله. وأيضا ففيه كفاية جميع الهموم بجعل همه هما واحدا، بخلاف من كان ناظرا إلى المسبب بالسبب، فإنه ناظر إلى كل مسبب في كل سبب يتناوله، وذلك مكثر ومشتت. وأيضا ففي النظر إلى كون السبب منتجا أو غير منتج تفرق بال، وإذا أنتج فليس على وجه واحد، فصاحبه متبدد الحال، مشغول القلب في أن لو كان المسبب أصلح مما كان، فتراه يعود تارة باللوم على السبب، وتارة بعدم الرضا بالمسبب، وتارة على غير هذه الوجوه. وإلى هذا النحو يشير معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وأمثاله. وأيضا قول الرسول يعني في من قال لو كان، لا تقل لو كان لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهي أيضا تفتح باب شر على الإنسان، لأنه يقول ليتني فعلت كذا، لو أني فعلت كذا لكان الربح أكثر، ولو فعلت كذا لكان الجزاء أعظم، وهكذا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما المشتغل بالسبب معرضا عن النظر في غيره فمشتغل بأمر واحد وهو التعبد بالسبب أي سبب كان، ولا شك أن هما واحدا كان خفيف على النفس، ولا شك أن هما واحدا خفيف على النفس جدا بالنسبة إلى هموم متعددة، بل هم واحد ثابت خفيف بالنسبة إلى هم واحد متغير متشتت في نفسه. وقد جاء أن من جعل همه هما واحدا كفاه الله سائر الهموم، ومن جعل همه أخرى كفاه الله أمر دنياه. ويقرب من هذا المعنى قول من قال: من طلب العلم لله فالقليل من العلم يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. وقد لهج الزهاد في هذا الميدان وفرحوا بالاستباق فيه، حتى قال بعضهم: لو علم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف. يعني من راحة البال والطمأنينة والرضا بما قسم الله لنا، لو علموا هذا يقول لجالدونا عليه بالسيوف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروي في الحديث: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. والزهد ليس عدم ذات اليد، بل هو حال للقلب يعبر عنها إن شئت بما تقرر من الوقوف مع التعبد بالأسباب من غير مراعاة للمسببات التفاتا إليها في الأسباب. فهذا نموذج ينبهك على جملة هذه القاعدة. انتهى. فصل. ومنها أن النظر في المسبب قد يكون على التوسط كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وذلك إذا أخذه من حيث مجاري العادات، وهو أسلم لمن التفت إلى المسبب. هذا غاية ما يستطيع عامة الناس، يعني وهو أيضا ليس بالهيئ أن يعني ينظر إلى السبب، لكن من حيث كونه في العادة يفضي إلى كذا، فإن بالغ في هذا وقع في المحاذير التي ذكرها المصنف. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد يكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشر، فيحصل بذلك للمتسبب إما شدة التعب، وإما الخروج عما هو له إلى ما ليس له. أما شدة التعب فكثيرا ما يتفق لأرباب الأحوال في السلوك، وقد يتفق أن يكون يعني أرباب الأحوال مثل ما مر معنا، ويعني بعض المقامات في التصوف، ومقصوده أنهم يتعبون أنفسهم ويهلكون أنفسهم طلبا يعني الإخلاص كما يزعمون. نعم، أحسن الله عليكم. رحمه الله: وقد يتفق أن يكون صاحب التسبب كثير الإشفاق أو كثير الخوف. وأصل هذا تنبيه الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز حالة دعائه الخلق بشدة الحرص على أن الأولى به الرجوع إلى التوسط، بقوله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، إلى قوله: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، الآية، وقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. نعم، صحيح. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الآية، يعني لا يحزنونك من كثرة مسارعتهم إلى الكفر وأنت تهديهم أو تدلهم على الإيمان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الآية، إلى قوله: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إلى غير ذلك مما هو في هذا المعنى مما يشير إلى الحظ على الإقصار مما كان يكابد، والرجوع إلى الوقوف مع ما أمر به مما هو تسبب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن الأمة وعلى هدايتهم، وكما وصفه ربه يعني أنه في حرصه على الأمة وعلى هدايتهم، ولكن الله جل وعلا أرشده إلى أن يخفف حيث وجد أنه زاد الحزن عنده، فالتوسط مطلوب. ولهذا الآن الأطباء النفسيين أو علماء النفس يقولون القلق قليل منه مطلوب، يكون عنده شيء من هو الذي يولد الحرص، لكن إذا زاد أصبح حالة مرضية. إذا زاد القلق أصبح حالة مرضية، لكن شيء قليل من القلق دليل على الحرص والمثابرة وطلب الفائدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يحرص على هداية الأمة، ولكن الله جل وعلا يرشده بين الفينة والأخرى إلى أنه لا يذهب بك الحرص بعيدا بحيث يعني تشق على نفسك، فيسليه في كلما اجتمعت عليه الأحزان ورأى إعراض الناس عنه وما ناله في دعوته، وبخاصة حينما ذهب إلى يعني طرد من مكة وذهب إلى الطائف وآذاه أهل الطائف، فيعني غضب أو حزن حزنا شديدا، فسلاه ربه وقال لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني يبادرون إلى الكفر وأنت تريد منهم أن يبادروا إلى الإيمان، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يعني ربما أجلت بلاغ بعض الأمور، يعني مثل ما يقول بعض الناس اليوم الناس ما صلوا وأنت تأمرهم بالأشياء الأخرى، اترك هذه. فالمفروض على الداعية البلاغ، لا يقول أنا سأؤجل بلاغ بعض الأمور حتى يصلوا الناس، لما نرى الناس المساجد كلها مليئة وكل الناس يصلون في المسجد بعد هذا آمرهم ببعض الطاعات الأخرى، ليس بصحيح. فلعل الله يهدي بك من يسمع قولك، فالبيان مطلوب، ولا تؤخر شيئا منه على اعتبار أنك تقول هذا لا أفعله إلا يعني. هذا كان طبعا في بداية الإسلام تخفيفا، وحيث وجدت المصلحة يمكن مراعاتها، حيث وجدت مصلحة في التدرج وبخاصة في الذين يدخلون في الإسلام حديثا يمكن مراعاتها، لكن ليس معنى هذا أننا نكتم شيئا من الشرع أو يعني نمتنع عن ذكره. وحينما نقول الشرع يعني الشرع الذي كلف الناس بالعمل به، أما بعض المندوبات والمستحبات يمكن أن يسكت عنها الإنسان إلى أن يعني يستمر أو يعني يقوم الناس بالواجبات وتهون عليهم ثم تضاف إليهم أو يبلغون بما بعدها من الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى غير ذلك مما هو في هذا المعنى مما يشير إلى الحض على الإقصار مما كان يكابد والرجوع إلى الوقوف مع ما أمر به مما هو تسبب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بقوله إنما أنت منذر. يعني كأنه قصره على النذارة، قال أنت وظيفتك النذارة، يعني فعل السبب، افعل السبب فقط، أما هدايتهم فهذا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وقوله إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، يعني هو المتكفل بالهداية ويعني حمل الناس على الدخول في الإسلام أو تأخرهم عن ذلك. نعم. وأشباه ذلك، وجميعه يشير إلى أن المطلوب منك تسبب، والله هو المسبب وخالق المسبب، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الآية. وهذا ينبهك على شدة مقاساته صلى الله عليه وسلم في الحرص على إيمانهم ومبالغته في التبليغ طمعا في أن تقع نتيجة الدعوة، وهي إيمانهم الذي به نجاتهم من العذاب، حتى جاء في القرآن: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع هذا فقد ندب صلى الله عليه وسلم إلى أمر هو أرفق وأحرى بالتوسط في مقام النبوة، وأدنى في خفة ما يلقاه في ذلك من التعب والمشقة، وأجرى في سائر الرتب التي دون النبوة. هذا وإن كان مقام النبوة على ما يليق به من شرف المنزلة التي لا يدانيه فيها أحد، فلا يقدح ذلك في صحة الاستدلال بأحكامه فيما دونها من المراتب اللائقة بالأمة، يعني مراتب الدعوة ما دون النبوة مثل مراتب الدعوة والتبليغ، فهي مطلوبة من الأمة عموما. نعم صحيح. كما تقرر عند أهل الشريعة من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه في أحكام أمته ما لم يدل دليل على اختصاصه دون أمته، يعني يشير إلى أن ما ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام الأصل فيه أن الأمة تشاركه في هذه الأحكام إلا ما قامت دلالة على خصوصيته. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الخروج عما هو له إلى ما ليس له، فلأنه إذا قصد عين المسبب أن يكون أو لا يكون كان مخالفا لمقصود الشارع، إذ قد تبين أن المسبب ليس للمكلف ولم يكلف به بل هو لله وحده، فمن قصده فالغالب عليه بحسب إفراطه أن يكون قاصدا لوقوعه بحسب غرضه المعين، وهو إنما يجري على مقتضى إرادة الله سبحانه لا على وفق غرض العبد المعين من كل وجه. يعني العبد يريد أن يقع الشيء فيها الآن وبعد في الحال، وهذا ليس له ولا يمكن أن يعني يتحقق إلا في النادر طبعا، وهو يريد أن يقع في الوقت المناسب وفي على الصفة التي يراها، والله جل وعلا هو الذي يخلق المسببات على ما يريد. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقد صار غرض العبد وقصده مخالفا بالوضع لما أريد به، وذلك خارج عن مقتضى الأدب ومعارضة للقدر أو ما هو ينفع نحو ذلك النحو. وقد جاء في الصحيح التنبيه على هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقد نبهك على أن لو تفتح عمل الشيطان، لأنه التفات إلى المسبب في السبب كأنه متولد عنه أو لازم عقلا، بل ذلك قدر الله وما شاء الله فعل، إذ لا يعينه وجود السبب ولا يعجزه. يبدو أنها يعيه، إذ لا يعيه وجود السبب ولا يعجزه فقدانه، أو يعينه، احتمال أنه يعينه لأنها تعطي معنى آخر، لأن يعيه ويعجزه هي واحد، فليس وجود السبب هو معين لله. نعم هي يعينه، ليس وجود السبب هو مما يعين الله على وقوع المسبب، ولا فقدان السبب معجز لله عن فعل المسبب. يعينه هنا إذ لا يعينه وجود السبب ولا يعجزه فقدانه. فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر، فليرد إلى صاحبه ويبقى السبب إن كان مكلفا به. عندنا سقط معناها نعم صحيح. طيب، فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر، فليرد إلى صاحبه ويبقى السبب إن كان مكلفا به عمل فيه بمقتضى التكليف، وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل في مقدوره استسلام من يعلم أن الأمر كله بيد الله، فلا ينفتح عليه باب الشيطان. وكثيرا ما يبالغ الإنسان في هذا المعنى حتى يصير منه إلى ما هو مكروه شرعا من تشويش الشيطان ومعارضة القدر وغير ذلك. زيارته Yeah. الشفاء أيضا بيد الله، يعني هو يلتفت إليه لأنه ورد أن الدعاء سبب من أسباب الشفاء، لكنه ليس الشفاء يعني من المسببات التي هي في مقدور المكلف، بل المقصود أن يدعو له، يقول المقصود أن يدعو له، لكن هل يحصل هذا أو لا يحصل هذا أمره إلى الله، فهو حينما دعا فعل السبب، لكن لا يعني ينتظر ذلك بحيث أنه لو لم يحصل الشفاء يوقف الدعاء، بل يدعو يستمر في الدعاء سواء شفي أو لم يشفى، بل أحيانا تكون بعض الأمراض المستعصية التي يوقن الإنسان أو يغلب على ظنه أنها أنه مرض الموت، ومع هذا يدعو بالشفاء، فهذا هو من الالتفات إلى من العمل بالسبب وعدم الالتفات إلى المسبب. نعم، هو التوسط هو غاية ما نستطيعه نحن، وهذا مرتبة أخرى يمكن للمصنف والزهاد والعباد هم الذين يستطيعون أن يقطعوا نظرهم تماما إلى المسببات، لكن الاعتدال مطلوب، الاعتدال مطلوب. نعم أي نعم، كم دعا أي نعم، وكم دعا وكم دعا واستمر، يعني فمع هذا ما عيس. نعم نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومنها أن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملا إذا كان عاملا في العبادات وأوفر أجرا في العادات، لأنه عامل على إسقاط حظه، بخلاف من كان ملتفتا إلى المسببات فإنه عامل على الالتفات إلى الحظوظ، لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق لله، فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم، كما في حديث أبي ذر: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وأصله في القرآن: من عمل صالحا فلنفسه. فالملتفت إليه عامل بحظ، ومن رجع إلى مجرد الأمر عمل بالأمر والنهي. ولهذا بسط إلى مجرد الأمر والنهي، عندنا إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ. نعم، فالملتفت إليها عامل بحظ، ومن رجع إلى مجرد الأمر عمل بالأمر والنهي. عامل بالأمر والنهي، عمل بالأمر والنهي. نعم. ها بعد مع إسقاط الحظ. ولهذا بسط في موضع آخر. أي لا، عندك سقط أنت المرة هذه بتلك. عندنا قال في طاء: ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ، وهو مذهب أرباب الأحوال. أي نعم، ولهذا بسط في ولهذا بسط في موضع آخر. قال رحمه الله: يعني ما نحتاجها كلمة أرباب الأحوال، فعلا أنها إسقاطها قد يكون يعني هو مصر على هذه أرباب على أرباب الأحوال يدخلهم معنا في كل موقف. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: فإن قيل على أي معنى يفهم إسقاط النظر في المسببات، وكيف ينضبط ما يعد كذلك مما لا يعد كذلك، فالجواب أن ترك الحظوظ قد يكون ظاهرا بمعنى عدم التفات القلب إليه جملة، وهذا قليل، وأكثر ما يخشى هذا قليل، يقول عدم الالتفات نهائيا هذا قليل، يندر أن الإنسان ما يلتفت، وقد يدعي بعضهم أنه لا يلتفت والله أعلم بصدقه، لكن عادة الناس وهو يعمل يلتفت إلى المسببات. نعم، صليكم. قال رحمه الله: وأكثر ما يختص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية، فهو يقوم بالسبب مطلقا من غير أن ينظر هل له مسبب أم لا، وقد يكون غير ظاهر، بمعنى أن الحظ لا يسقط جملة من القلب إلا أنه التفت إليه من وراء الأمر أو النهي، ويكون هذا مع الجريان على مجاري العادات مع علمه بأن الله مجريها كيف شاء، ويكون أيضا مع طلب المسبب بالسبب، أي يطلب من المسبب مقتضى السبب، فكأنه يسأل المسبب باسطا يد السبب كما يسأله الشيء باسطا يد الضراعة، أو يكون مفوضا في المسبب إلى من هو إليه، فهؤلاء قد أسقطوا النظر في المسبب بالسبب، وإنما الالتفات للمسبب بمعنى الجريان مع السبب، كالطالب للمسبب من نفس السبب، أو كالمعتقد أن السبب هو المولد للمسبب. فهذا هو المخوف الذي هو حري بتلك المفاسد المذكورة. وبين هذين الطرفين وسائط هي مجال نظر المجتهدين، فإلى أيهما كان أقرب كان الحكم له. ومثل هذا مقرر أيضا في مسألة الحظوظ. نعم، مسألة الحظوظ يعني الالتفات إلى حظ نفسه أو لا يلتفت. وأغلب العاملين سواء في العبادة أو غيره هو يعمل يعني ملتفتا لحظ نفسه، يعني هو يعبد الله لأمل أنه ينجو من العذاب ويحصل على الجنة، ولا عيب في ذلك، يعني لا عيب في ذلك. وما يقول بعض المتصوف من أنه يجب أن يقطع النظر عن هذا أول فيه خيال بعيد عن الواقع. والمصنف نفسه قد قرر في أكثر من موضع أن أمور الشرع تجري على المعتاد، ولا يعني تجري على ما لا يستطيعه إلا النزر اليسير من الناس. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: المسألة العاشرة، ما ذكر من أن المسببات مرتبة على فعل الأسباب شرعا، وأن الشارع يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف إذا اعتبره أمور. منها أن المسبب إذا كان منسوبا إلى المتسبب شرعا اقتضى أن يكون المكلف في تعاطي السبب ملتفتا إلى جهة المسبب، أن يقع منه ما ليس في حساب. عندك المتسبب، أن السبب المسبب إذا كان منسوبا إلى المتسبب، ما أدري عن هذا، يبدو أنها إلى السبب. أن المسبب إذا كان منسوبا إلى السبب شرعا، عندنا إلى المسبب أو المسبب. يقول في الهامش إيه؟ في طاء المسبب والمثبت من جميع النسخ الخطية المتسبب يعني. طيب، قال رحمه الله: نعم، يمكن يقصد أن الفعل منسوب إلى المتسبب وهو المكلف. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: منها أن المسبب إذا كان منسوبا إلى المتسبب شرعا اقتضى أن يكون يعني منسوبا إليه لا خلقا وإيجادا وإنما فعلا. نعم، الله رحمه الله، اقتضى أن يكون المكلف في تعاطي السبب ملتفتا إلى جهة المسبب أن يقع منه ما ليس في حسابه، فإنه كما يكون التسبب مأمورا به كذلك يكون منهيا عنه، وكما يكون التسبب في الطاعة منتجا ما ليس في ظنه من الخير لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقوله عليه السلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت الحديث. كذلك يكون التسبب في المعصية منتجا ما لم يحتسب من الشر لقوله تعالى: فكأنما قتل الناس جميعا. هذا من المصالح والمفاسد والثواب والإثم المتولد عن الفعل بطريق غير مباشر، هذا مقصود في هذا الفائدة. يتولد أنه قد يتولد عن فعل الخير مصالح وثواب من غير مباشرة، يعني هو غير متوقع ولا يمكن أن يتوقعها الإنسان، أو لا يمكن أن يحيط بها على سبيل التفصيل، فهذه تتبعها. وكذلك الأسباب المنهي عنها قد تترتب عليها مفاسد وتستمر وتزيد، وهو تتولد عنها مفاسد أخرى غير مباشرة لها، وهو لا يعني لم يفكر فيها ولم ينظر إليها، ومع هذا هي تلزمه. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: كذلك يكون التسبب في المعصية منتجا ما لم يحتسب من الشر لقوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا، وقوله عليه السلام ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. إذن هو باشر قتلا واحدا فإذا به يناله إثم رقاب كثيرة تقتل ظلما فيما بعد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها، وقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله الحديث إلى أشباه ذلك، يعني لا يلقي لها بالا ويهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقد قرر الغزالي من هذا المعنى في كتاب الإحياء وغيره في غيره ما فيه كفاية، وقد قال في كتاب الكسب ترويج الدرهم الزائف من الدراهم في أثناء النقد ظلم، إذ به يستضر المعامل وإن لم يعرف، وإن عرف فيروجه على غيره، وكذلك الثاني والثالث، ولا يزال يتردد في الأيدي ويعم الضرر ويتسع الفساد ويكون وزر الكل ووباله راجعا إليه، فإنه الذي فتح ذلك الباب. ثم استدل بحديث من سن سنة سيئة إلى كل هذا الذي يدخل الدرهم الزائف مع الدراهم السليمة ويغش به، هو غش في ظنه أنه غش شخصا واحدا، لكن هو سيغش أشخاص آخرين كثيرين، وفساد يترتب عليه، نقص على من عامله درهم واحد، ثم هذا نقله إلى الذي بعده والذي بعده نقله إلى الذي بعده وهكذا، فكل هذه يقول تابعة له عليه وزرها دون أن ينقص من أوزار من تعمد بعد ذلك ترويج هذا الدرهم الزائف شيء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم حكى عن بعضهم أن إنفاق درهم زائف أشد من سرقة 100 درهم، قال لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت، وإظهار الزائف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل عليها من بعده، فيكون عليه وزرها بعد موته إلى 100 سنة ومئتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد وما نقص من أموال الناس بسببه، وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة ومئتي سنة يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. وقال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نكتب أيضا ما أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه. ومثله قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وإنما أخر أثر أعماله من سن سنة سيئة عمل بها غيره. هذا ما قاله هناك. وقاعدة إيقاع السبب أنه بمنزلة إيقاع المسبب، قد بين هذا، قد بينت هذا، هذه القاعدة التي سبق أنه ذكرها المصنف، يقول هي بمنزلته، بمعنى أن كل ما نشأ عنها وتولد عنها يعتبر أو يعد ناشئا عن المكلف ومسؤولا، ويعد المكلف مسؤولا عنه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وله في كتاب الشكر ما هو أشد من هذا، حيث قرر النعم أجناسا وأنواعا، وفصل فيها تفاصيل جمة، ثم قال بل أقول من عصى الله ولو في نظرة واحدة بأن فتح بصره حيث يجب غض البصر. فقد يعني في مجال الوعظ دائما يذكر مثل هذه للتخويف ويعني منع الناس من الاستسهال المعصية. نعم. صليكم. قال رحمه الله ثم لا هو أخذ منه ما يوافقه، ولم يأخذ الكتاب كاملا، والكتاب فيه يعني الصواب والخطأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم قال بل أقول من عصى الله ولو في نظرة واحدة بأن فتح بصره حيث يجب غض البصر فقد كفر نعمة الله بالسماوات والأراضين وما بينهما، فإن كل ما خلق الله حتى الملائكة والسماوات والحيوانات والنباتات بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم بها انتفاعه. ثم قرر شيئا من النعم العائدة إلى البصر من الأجفان ثم قال. يقول معناه أنه كفر بنعمة خلق البصر الأجفان وخلق النون وخلق كذا وخلق, يعني كل من نظر نظرة محرم معناه كفر بهذه النعم, وهذا يعني فيه نظر الحقيقة ليس على, لكن هو يقال في موضع الوعظ دائما و يعني نهي الناس, وفي مواضع في الوعظ قد يذكر الوعاظ أشياء لترقيق القلوب, لكن التهويل بهذا وأن هذا كفر للنعمة بإطلاق, ومع أنه نظر إلى الحرام مرة لكنه طالما أو أكثر من نظر أكثر من ذلك إلى يعني كتاب الله وقرأ ونظر إلى خلق الله وتأمل وزاد يقينا في قدرة الله وفي يعني عظمته وتأملا في ملكوته, فليس بهذه الدرجة أنه يعني كل من نظر إلى محرم لحظة يكون قد كفر بنعمة الأجفان ونعمة الرمش ونعمة البصر ونعمة كذا ونعمة كذا, هذه يعني فيها شيء من التهويل. ولهذا المصنف حتى في سياقه لها قال وله في كتاب الشكر ما هو أشد من هذا, يعني قبل طبعا ترتيب المفاسد على الناشئة عن مفسدة واحدة هذا كثير من العلماء يذكرونه, نعم لا شك أنه المفسدة إذا فعلها وترتب عليها أكثر من مفسدة أنه قد يكون مسؤولا عنها, ولكن عفو الله أيضا واسع, ويقابلها أيضا أنه إذا عمل مصلحة وعمل حسنة أنه يترتب عليها حسنات أخرى, بل إنها تضاعف الحسنات أكثر من مضاعفة السيئات, يعني الحسنة الواحدة تضاعف إلى 700 ضعف ويزيد الله لمن يشاء. فلذلك إن شاء الله الإنسان ما ييأس ولا يدفعه ذلك إلى القنوط, لكن هذا يقال في مقام التحذير ومقام الوعظ, يعني انتبه فإنك إذا فعلت معصية هذه المعصية إذا كانت متعدية والآخرون سيعملون بها سينالك من إثمهم إلى يوم القيامة, وهذا أيضا ما أتوا به من عندي أنفسهم, هذا موجود لكن لا يؤدي هذا إلى التيئيس من رحمة الله وإلى أن فضل الله واسع وأن توبته واسعة. نعم نعم لا القرافي له تفصيل في هذا, يقول ما تصير كبيرة أبدا يقول حتى مع الأسرار أي نعم نعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله. ثم قرر شيئا من النعم العائدة إلى البصر من الأجفان ثم قال قد كفر نعمة الله في الأجفان ولا تقوم الأجفان إلا بعين ولا العين إلا بالرأس, يعني كفر بنعمة العين وكفر بنعمة الرأس نعم, ولا الرأس إلا بجميع البدن ولا البدن إلا بالغذاء ولا الغذاء إلا بالماء والأرض والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر, يعني كل النعم هذه كفر بها أصلا فهذه مبالغة لا شك فيها نعم, ولا يقوم شيء من ذلك إلا بالسماوات ولا السماوات إلا بالملائكة, فإن الكل كالشيء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن ببعضها ببعض. ثم قال ولذلك ورد في الأخبار إن البقعة التي يجتمع فيها الناس إما أن تلعنهم إذا تفرقوا أو تستغفر لهم, ولذلك ورد إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر, وذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جنى على جميع ما في الملك والملكوت وقد أهلك نفسه إلا أن يتبع السيئات بحسنة تمحوها. تطريفة يعني بنظرة, تطريفة يعني بنظرة بطرف نعم, فيتبدل اللعن بالاستغفار فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه. ثم حكى غير ذلك ومضى في كلامه فإذا نظر المتسبب إلى مآلات الأسباب فربما كان باعثا له على التحرز من أمثال هذه الأشياء، إذ يبدو له يوم الدين من ذلك ما لم يكن يحتسب، والعياذ بالله. فصل. ومنها أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات ترد في الشريعة بسبب تعارض. هذا الفصل الحقيقة يعني فيه محاولة من المصنف لحل إشكال أعيا كثير من الأصوليين، فالمصنف يعني يرى أنه يمكن حله بهذه القاعدة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومنها أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات ترد في الشريعة بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب أخرى حاضرة، وذلك أن متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه، فيظن أن المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب ولا يكون كذلك. نعم. مثال تأتي المسألة التي يعني يذكرها أكثر الأصوليين: من توسط أرضا مغصوبة، مرت معنا في شرح كتاب المختصر وغيره. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: مثاله من توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج منها، فالظاهر الآن أنه لما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال أنه غير عاص ولا مؤاخذ، لأنه لا يمكنه أن يكون ممتثلا عاصيا في حالة واحدة ولا مأمورا منهيا من جهة واحدة، لأن ذلك تكليف ما لا يطاق، فلا بد أن يكون في توسطه مكلفا بالخروج على وجه يمكنه، ولا يمكنه مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج، فلا بد أن يرتفع عنه حكم النهي في الخروج. وقال أبو هاشم: هو على حكم المعصية ولا يخرج عن ذلك إلا بانفصاله عن الأرض المغصوبة. ورد الناس عليه قديما وحديثا، والإمام أشار في البرهان إلى تصور هذا وصحته. الإمام إمام الحرمين يقصد. باعتبار أصل السبب الذي هو العصيان فانسحب عليه حكم التسبب، وإن ارتفع بالتوبة، ونظر ذلك بمسائل، وهو صحيح باعتبار الأصل المتقدم، فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره، فلو نظر الجمهور إليها لم يستبعدوا اجتماع الامتثال مع استصحاب حكم المعصية إلى الانفصال عن الأرض المغصوبة. وهذا أيضا ينبني على الالتفات إلى أن المسبب خارج عن نظره، فإنه إذا رأى ذلك وجد نفس الخروج ذا وجهين: أحدهما وجه كون الخروج سببا في الخلوص عن التعدي بالدخول في الأرض وهو من كسبه، والثاني كونه نتيجة دخوله ابتداء وليس من كسبه بهذا الاعتبار، إذ ليس له قدرة في الكف عنه. ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس وقبل وصوله إلى الرمية. يعني إذا كان هناك وقت للتوبة. نعم. ومن تاب من بدعة بعدما بثها في الناس وقبل أخذهم بها أو نعم. بعد هذه تحصل. نعم. وقبل رجوعهم عنها، ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء، وبالجملة بعد تعاطي السبب على كماله وقبل تأثيره ووجود مفسدته أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعه. نعم. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والقائمة محمدا وسيلة بثنا من مقام محمود للبعد أنك لا تخلف الميعاد. إذن خلاصة كلام المصنف في هذا الفصل هو أنه يقول هناك إشكال يذكره بعض الأصوليين، وهو أن من غصب أرضا وفي حال توسطه فيها عزم على التوبة أو تاب أعلن توبته ويلزمه الخروج منها، لا شك خروجه منها هل يعد عاصيا حتى يخرج أو يعد مطيعا؟ ويقول هذا تعارض فيه أو اجتمع فيه الأمر والنهي، فهو مأمور بالخروج ومنهي عنه. لماذا؟ قال لأنه يمشي فيه في الأرض وهو منهي عن المشي في الأرض. فالمصنف قال هذا يمكن يحل الإشكال بأن نقول هو ما نهي عن المشي في الأرض خارجا، وإنما هو إثم البقاء في الأرض سواء باقيا أو ماشيا سيبقى عليه ويكون عاصيا به إلى أن يخرج، لكن هو ما توجه إليه أمر ونهي حتى اجتمع الضدان، وإنما المتوجه إليه هو الأمر. طيب كيف يأثم وهو غير منهي؟ قالوا يستمر استمرارا للنهي السابق، لأن هذا الإثم الآن إثم البقاء في الأرض استمرار لإثم النهي السابق وليس نهيا جديدا. فهذا يقول يحل الإشكال بين إمام الحرمين وأبي هاشم الجبائي وبين من خالفهم من أبي بكر الباقلاني وغيرهم من فرضوا هذه المسألة وذكروا هذه المسألة، ولها نظائر، يعني ليست وحدها وإنما لها نظائر، من وهي نظائرها يقول إذا تسبب في فعل شيء وله يعني أمور تأتي تبعا له وتاب، هل يبقى عاصيا بفعل هذا أو يعني يرتفع عنه اسم المعصية؟ قال هو مطيع حينما تاب، ولكنه في الوقت نفسه يبقى عليه إثم ما مر، ما إثم ما يعني النهي السابق، مخالفة النهي السابق جرت عليه كثير من الآثام، وقد يستمر هذا إلى أن يخرج من الأرض مثلا أو الواقع مثلا في الإدمان بالمخدرات متعمدا لها في البداية، هو وقع في منهي عنه عمدا وقصدا، ثم إذا تاب سيضطر إلى أنه يعطى جرعات من المخدرات. هل تقولون هذا المخدر الذي يأخذه حرام أو حلال؟ يعني فهو محل إشكال، كيف نقول هو تائب ويأخذه؟ ينبغي أن نقول حلالا قال بعضهم حتى ينجو من تبعات، آخرون قالوا لا هو حرام وسيبقى عليه إثمه إلى أن يتخلص من هذا الداء ومن الإدمان، ثم بعد ذلك يكون قد خرج من الإثم، لأن هذا الإثم مترتب على الإدمان وهو قد نهي عن الدخول في شرب المخدر. فالمصنف يقول يمكن أن تحل بهذه الطريقة، ولا يقال أنه تعارض فيه الأمر والنهي، لأن النهي هنا ليس جديدا، الباقي عليه الإثم الذي يلحقه الآن ليس من نهي متوجه إليه الآن وإنما من نهي سابق، وهذه يعني آثاره تبقى عليه إلى أن تمحي هذه الآثار. هذا خلاصة الفصل. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وبالجملة بعد تعاطي السبب على كماله وقبل تأثيره ووجود مفسدته أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها، فقد اجتمع على المكلف هنا الامتثال مع بقاء العصيان، فإن اجتمع في الفعل الواحد كما في المثال الأول كان عاصيا ممتثلا، إلا أن الأمر والنهي لا يتواردان عليه في هذا التصوير، لأنه من جهة العصيان غير مكلف به، لأنه مسبب غير داخل تحت قدرته، فلا نهي إذ ذاك ومن جهة الامتثال مكلف، لأنه قادر عليه فهو مأمور بالخروج وممتثل به. وهذا معنى ما أراده الإمام. وما اعترض به عليه وعلى أبي هاشم لا يرد مع هذه الطريقة إذا تأملتها، والله أعلم. فصل. ومنها أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة أو العوجات، فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي كان المسبب كذلك وبالضد. ومن هنا إذا وقع خلل في المسبب نظر الفقهاء إلى التسبب هل كان على تمامه أم لا، فإن كان على تمامه لم يقع على المتسبب لوم، وإن لم يكن على تمامه رجع اللوم والمؤاخذة عليه. ألا ترى أنهم يضمنون الطبيب والحجام والطباخ وغيرهم من الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم، إما بكونه غر من نفسه وليس بصانع، وإما غر يبدو غر من نفسه أنه يعني اغتر بقدرته وظن أنه يعني قادر على التطبيب أو قادر على الصنعة، بينما هو لم يتعلمها ولم يتقنها، فهذا معنى قول غر من نفسه وليس بصانع. هو تصور نفسه أنه صانع وهو ليس بصانع، أو أنه يعرف الطب وهو ليس طبيب، أو أنه مجتهد ومفتي وهو ليس كذلك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: إما بكونه غر من نفسه وليس بصانع، وأما بتفريط، بخلاف ما إذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه. يعني ما لم إذا لم يفرط وفي الوقت نفسه هو يعني مؤهل لهذا العمل ولم يفرط، ولكن قضاء وقدرا وقع الخطأ. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإنه لا ضمان عليه، لأن الغلط في المسببات أو وقوعها على غير وزان التسببات قليل فلا يؤاخذ، بخلاف ما إذا لم يبذل الجهد فإن الغلط فيها كثير فلا بد من المؤاخذة. فمن التفت إلى المسببات من حيث كان. أما تضمين الصناع فيما بعد فللتهمة يعني. نعم. قال رحمه الله: فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة أو الفساد لا من جهة أخرى، فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما شرع أو على خلاف ذلك. ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيمة حكم على الباطن بذلك أيضا، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا، والأدلة على صحته كثيرة جدا، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرحة المجرح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور، بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. يعني العمل بالظاهر هو الذي عليه الاعتماد في هذا، يعني الحكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر، وكله بناء على ما يظهر، بناء على ما يظهر. وأما حقائق الأمور فقد تكون على خلاف ما بدأ، لكن نحن مأمورون بالعمل بالظاهر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المسببات قد تكون خاصة وقد تكون عامة. هذا عن الأضرار والمصالح التي تنشأ عن الأسباب من حيث عمومها وكثرة من انتفع بها أو تضرر، لكن الذي قبل كان من جهة توالد، يعني نشوء سبب عن سبب، مسبب عن سبب، مسببات كثيرة عن سبب واحد، يكون الفعل واحد والسبب واحد وتنشأ عن عدة مسببات، والمسبب هذا ينشأ عنه مسبب آخر وهكذا. فالأول في يعني توالدها من حيث التعدد، وأما هنا من حيث عمومها وخصوصها وكثرة من انتفع بالسبب أو تضرر، وهذا يقول يزيد في إثم العام فاعل السبب أو في ثوابه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومعنى كونها خاصة أن تكون بحسب الوقوع بقوع السبب، كالبيع المتسبب في به إلى إباحة الانتفاع بالمبيع، والنكاح الذي يحصل به حلية الاستمتاع، والذكاة التي بها يحصل حل الأكل وما أشبه ذلك، وكذلك جانب النهي كالسكر الناشئ عن شرب الخمر وإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة. وأما العامة فكالطاعة التي هي سبب في الفوز بالنعيم، والمعاصي التي هي سبب في دخول الجحيم، وكذلك أنواع المعاصي التي يتسبب عنها فساد في الأرض كنقص المكيال والميزان المتسبب عنه قطع الرزق، والحكم بغير الحق الناشئ عنه الدم، وختر العهد الذي يكون عنه تسليط العدو، والغلول الذي يكون عنه قذف الرعب وما أشبه ذلك. ولا شك أن أضداد هذه الأمور يتسبب عنها أضداد مسبباتها، فإذا نظر العامل فيما يتسبب عن عمله من الخيرات أو الشرور اجتهد في اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات. يعني ما يتسبب عنه من عموم وخصوص أيضا. نعم. رجاء في الله وخوفا منه، ولهذا جاء الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال وبمسببات الأسباب، والله أعلم بمصالح عباده. والفوائد التي تنبني على هذه الأصول كثيرة، والله أعلم. فصل. فإن قيل تقرر في المسألة التي قبل هذه أن النظر في المسببات يستجلب مفاسد، والجاري على مقتضى هذا ألا يلتفت إلى المسبب في التسبب، وتبين الآن أن النظر في المسببات يستجر مصالح. يعني أنت قبل تقول أنها ينبغي أن ننظر إلى السبب وأن يقطع النظر إلى المسببات، ثم هنا قلت أن المسببات قد يكون فيها مصالح عظيمة، والنظر إليها يعين على فعل السبب وإكماله، وقد يكون فيها مفاسد والنظر إليها يعني يثني الإنسان عن الإقدام على هذه الأسباب التي ينشأ عنها الضرر. فتبين أن النظر في المسببات يستجر مصالح، فكيف يعني نجمع بين قوليك؟ هذا معنى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتبين الآن أن النظر في المسببات يستجر مصالح، والجاري على مقتضى هذا أن يلتفت إليها. فإن كان هذا على الإطلاق كان تناقضا، وإن لم يكن على الإطلاق فلا بد من تعيين موضع الالتفات الذي يجلب المصالح، ومن الالتفات الذي يجر المفاسد بعلامة يوقف عندها أو ضابط يرجع إليه. فالجواب أن هذا المعنى مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن ضابطه أنه إن كان الالتفات إلى المسبب من شأنه التقوية للسبب والتكملة له والتحريض على المبالغة في إكماله، فهو الذي يجلب المصلحة. وإن كان من شأنه أن يكر على السبب بالإبطال أو بالإضعاف أو بالتهاون به، فهو الذي يجلب المفسدة. وهذان القسمان على ضربين: أحدهما ما شأنه ذلك بإطلاق، بمعنى أن يقوي السبب أو يضعف أو يضعفه بالنسبة إلى كل مكلف، وبالنسبة إلى كل زمان، وبالنسبة إلى كل حال يكون عليها المكلف. والثاني ما شأنه ذلك لا بإطلاق، بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون بعض، أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعض، أو بالنسبة إلى بعض أحوال المكلف دون بعض. وأيضا فإنه ينقسم من جهة أخرى قسمين: أحدهما ما يكون في التقوية أو التضعيف مقطوعا به، والثاني ما يكون مظنونا أو مشكوكا فيه فيكون موضع نظر وتأمل، فيحكم بمقتضى الظن ويوقف عند تعارض الظنون. وهذه جملة مجملة غير مفسرة، ولكن إذا روجع ما تقدم وما يأتي ظهر مغزاه وتبين معناه بحول الله. ويخرج عن هذا التقسيم نظر المجتهدين، فإن على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها لما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية. وما تقدم من التقسيم راجع إلى أصحاب الأعمال من المكلفين، وبالله التوفيق والله أعلم. يعني أن المجتهد لا بد أن يرجع إلى مآلات الأفعال قبل أن يحكم، هذا معنى قول الأسباب ومسبباتها، لأنهم حتى يعني نص هو وغيره على وجوب الرجوع إلى ما تؤول إليه الأمور وما ينشأ عن هذه الأسباب حتى يقدر المصلحة أو المفسدة المرتبة عليها، وبدون ذلك لا يكون تكون فتواه ملاقية ومطابقة لمراد الشارع. أظن نقف عند هذا، تعالنا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.